كلمة قالت سلامة يا بلاد المسلمين. إننا نعمة رب في ديار العالمين، في ديار العالمين. أنا من ماء بخار صاعد نحو السماء، أنا من ماء بخار صاعد نحو السماء. شاء لله بأني سائر حيث يشاء، شاء لله بأني سائر حيث يشاء، سائر حيث يشاء. كلمة قالت سلامة يا بلاد المسلمين. إننا نعمة رب في ديار العالمين، في ديار العالمين. أنا للمؤمن غيث وعلى الكفر مطر، أنا للمؤمن غيث وعلى الكفر مطر. إنني آية ربي وأنا بشرى البشر، إنني آية ربي وأنا بشرى البشر، وأنا بشرى البشر. غيمة قالت سلامة يا بلاد المسلمين. إننا نعمة رب في ديار العالمين، في ديار العالمين. أنا أروي كل أرضي كل حي في الوجود، أنا أروي كل أرضي كل حي في الوجود. أمنح الخير وأعطي نعمتي دون حدودي، أمنح الخير وأعطي نعمتي دون حدودي، نعمتي دون حدودي. غيمة قالت سلامة يا بلاد المسلمين. إننا نعمة رب في ديار العالمين، في ديار العالمين. أيها الإنسان أذكر أنني آت إليك، أيها الإنسان أذكر أنني آت إليك. أذكر الخالق واشكر نعمة الله عليك، أذكر الخالق واشكر نعمة الله عليك، نعمة الله عليك. كلمة قالت سلامة يا بلاد المسلمين. إننا نعمة رب في ديار العالمين، في ديار العالمين.